بسم الله الرحمن الرحيم. براك الله لي سكنا وروحا ينعش البدن وأهدى من كرامته حنانا دافقا وسنا. حللت أمسا ما بين قلبين بين الصفاء غدا وسل حبيبي. إيانا ومن يتدخل في حياتنا فيفسد حياتنا، إما حسدا وإما جهلا، لنعلم كيف تكون السعادة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. إن كانت عليها واجبات فلها حقوق يا عبد الله، فلا تظالموا. أطياف مرحمة مرحمة لعيش زوجين زوجين أداؤها تروي من دون تدمين. يا الله ما أجملها من أيام وما أحلاها من ليالي. إنه الحب، إنه المودة، إنه الحب الصادق، إنه الحب السليم. رحمة أيها الأزواج، رحمة بأزواجكم. يا من تغيرتم على أزواجكم، لنبدأ من اليوم بداية جديدة. لا تقل لي لا أطيقها، أكرهها. أقول لك: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. بين قلبي الحب أوصاف كونت بإنطافي قلوب معانيها الصافي. اليقين، المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع، تقدم إلى المتزوجين والمتزوجات بين قلبين لفضيلة الشيخ نبيل العوضي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة والأخوات الكرام، حديثي في هذا المجلس سوف أوجهه للمتزوجين والمتزوجات. لقلبين سكنا بيتا واحدا، أراد كل منهما أن يرتبط بالآخر، ولكن مر الزمن ومضت السنون فتغير القلب على القلب وتغير الحال، تغيرت النظرات وتغير الكلام. إن من أعظم النعم على البشرية، من أعظمها ومن آيات الله جل وعلا على الناس وفي الأرض وفي الكون، أن خلق لنا الأزواج وجعل كل رجل يرتبط بمرأة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، بل أكثر من هذا، وجعل بينكم مودة ورحمة. حب، رحمة، سكن. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سألوا القضاة، سألوا المحاكم عن مشاكل الزواج والطلاق، عن كثرة الذين يطلبون الطلاق من أزواجهم. ما الذي يحدث؟ ما الذي يجري؟ قصص شائعة: امرأة تحلم بزوج المستقبل، فتاة تحلم أن يطرق بابها ذلك الشاب الذي يسعدها وتكون شريكة لحياته. فعلا طرق الباب هذا الزوج، وفتى الأحلام، يا لها من لحظات سعيدة، لحظات الخطبة. ومرت الأيام حتى عقد عليها، ومرت الأيام حتى دخل بها. يا الله ما أجملها من أيام وما أحلاها من ليالي. كم كانت ليلة العرس جميلة، كم كانت ذكريات الزفاف بديعة، ما أحلاها من ذكريات وما أجملها من أيام. لكن الأيام مرت والشهور مضت، فعادت الأيام إلى روتينها القديم، شغل كل منهما بنفسه. بدأ الجفاء، بدأت القسوة، بدأت المشاكل، كثرت الخلافات، بدأ كل من الطرفين لا يرى إلا أخطاء شريكه وأخطاء صاحبه، لا يرى أحدهما إلا السيئات ولا يرى إلا الأخطاء. صار البيت مظلما، صارت الحياة جحيما، مشكلات، طلاق، ربما وصل الأمر إلى حد الضرب والعياذ بالله. بدأ الضرب، بدأ السباب، بدأ الخلاف. قالت المرأة: لن أتحملك، لن أطيق الحياة معك، طلقني. قال: لا. قالت: طلقني. صبر الرجل، تردد الرجل، هل أقولها أم لا، هل أقف أم لا. غاب عقله، أظلمت الحياة أمامه. قال لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. بكت، صاحت، تذكرت الأيام الأولى، تذكرت أول الحياة، تذكرت ليلة الزفاف، تذكرت أيام الخطوبة، تذكرت تلك الأيام، بكت، تذكرت كم كانت تحبه، وماذا حصل الآن؟ من السبب؟ لا ندري. تذكرت كم كانت تنتظره، والآن دمعت عيناها ندم وحسرة. رجعت إلى بيت أمها، أغلقت الباب على نفسها، وجلست تبكي الليالي الطوال والأيام الطويلة. كيف ستمر عليها الساعات؟ أم كيف ستمضي الأيام؟ نعم، إنها بداية مؤلمة، لكن جعلتها في بداية الدرس لنعلم كيف تكون السعادة وكيف تكون التعاسة إن دمرت هذه البيوت وإن فسد القلبان. كم من مطلقة في بيت أبيها وأمها تبلع آهات الندم وتتجرع غصص الحسرات، وكما قيل: آهة الهم محرقة ورؤى الجرح مرهقة، في فمي ألف عقدة سلبت مني منطقة، آه ما أثقل الأسى في حنايا مطلقة، كيف ترمى ولم تزل بعد بالعمر مورقة، كيف غابت وشمسها لم تزل بعد مشرقة. أيها الإخوة والأخوات، لنبدأ حديثنا إلى المتزوجين والمتزوجات. سألكم بالله، لما هذه الجفوة؟ أين الحب بينكما؟ أين المودة؟ أين الغرام؟ أين العشق؟ أين الوئام؟ أين الصفاء؟ أين اللهف؟ أين حب الجلوس مع الطرف الآخر؟ أين كلمات الغزل وكلمات المودة؟ لما هذه الحياة التي ينبغي أن تكون مبنية على المودة والرحمة لما صار فيها الجفاء وصار فيها القسوة؟ لما بعض الأزواج لا يصبر على زوجته إلا بسبب الأبناء؟ ولما بعض الزوجات لا تطلب الطلاق، تقول لي: فقط والله لولا الأولاد لما صبرت عليه لحظة واحدة. هكذا ينبغي أن تكون حالة الأزواج وحالة تلك البيوت؟ هذا السكن الذي ذكره الله عز وجل، أم تلك هي المودة والرحمة التي امتن الله عز وجل بها على عباده؟ سمعتم بقصة إبراهيم عليه السلام مع زوجته سارة؟ أبو الأنبياء ومن أفضل الأنبياء إبراهيم عليه السلام، أفضل الأنبياء بعد محمد عليه الصلاة والسلام. رأيتم كيف كان يعيش مع زوجته سارة؟ أجمل حياة وأسعد لحظات العمر. هاجر من العراق إلى فلسطين، معه من؟ معه زوجته سارة، لا أولاد بينهما. كبرة العمر مع زوجته سارة، ومع هذا لم يتزوج عليها إلا لما أمرته أن يتسرى بهاجر، هي التي طلبت منه هذا. أما إبراهيم قد صبر، لما؟ لا أولاد، بيت ليس فيه إلا إبراهيم وسارة. تعرفون ما الذي صبره؟ إنه الحب، إنها المودة. إبراهيم عليه السلام ابتلي بالحرمان من الولد، زينة الحياة، ولكنه لم يتزوج عليها. لا نقول الزواج على المرأة حرام، ولكن الحب أحيانا ينسي الرجل حتى الولد وينسيه زينة الحياة الدنيا، ولكن العاقلة، ولكنها المحبة التي قالت له: خذ هاجر وتسرى بها، أن الله عز وجل أن يرزقك منها الولد. هل سمعتم بتضحية مثل هذه؟ هل سمعتم بحب مثل هذا؟ هل سمعتم بمودة؟ إنه الحب الصادق، إنه الحب السليم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. كثير من الأزواج اليوم للأسف لا يعرف من حقوق الأزواج شيئا، لا الزوج ولا الزوجة. يدخل إلى البيت ماذا يرى؟ الزوجة شعشاء، الزوجة تفوح منها رائحة المطبخ، بصل وثوم. يقول أنفقت كل أموالي لأشتري لها أجمل الملابس وأجمل المساحيق، وتذهب إلى كل الصالونات، ولكن كل هذا لا أستفيد منه بشيء، إنه للزائرات، إنه للحفلات، إنه للزيارات، إنه للأرحام، أما أنا فلا أحصل من ذلك بشيء. تقول المرأة يسهر طوال الليالي، لا يأتي إلينا إلا ونحن نائمون، في الصباح يخرج ولا ندري عنه، إن دخل البيت فلا أرى منه ابتسامه ولا كلمة طيبة، فقط يسأل عن الطعام والشراب، طعامه ملابسه فراشه، أما غير هذا فإني لا أرى منه شيئا، لا كلمة طيبة ولا جميلة ولا حتى ابتسامة، لا يحب حتى الجلوس معنا. لما كل هذا؟ يطلب منها أن ينام معها في الفراش فتأبى، تقول فإن أتاني فلا يعرف حتى أدب الجماع، لا أشم منه إلا رائحة العرق والنتن، إن كنت تحب منها الجمال فهي تحب أيضا الجمال، إن كنت تحب من المرأة الرائحة الطيبة فهي أيضا تحب منك الرائحة الطيبة. أين التزين؟ أين الملابس الجميلة؟ أين الإغراء يا فلان؟ أختي الفاضلة، إنه رجل يرى في الشارع كل شيء، ربما مرت عليه صور جميلة، ربما أغري بالفاتنات من تلفاز ومجلات وجرائد وصور وإعلانات. أختي الفاضلة، ماذا صنعت له؟ هل تجملت له؟ هل لبست له أجمل الملابس؟ هل أغريتيه بتلك الفتن التي جعلها الله عز وجل لك بصوت جميل، بكلمات معسولة، بملابس تغرينه بها، ببعض الزينة والمساحيق؟ لما؟ إنه الزوج أحق من يتزين له ويتجمل له يا فلانة. أين الروائح الجميلة الفاتنة؟ أين الابتسامة الجميلة؟ ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ يدخل الزوج إلى البيت فربما ما سمعت الزوجة إلا الأوامر والنواهي كأنها عسكرية، وهو إذا دخل إلى البيت لا يرى ولا يسمع من زوجته إلا الشكاوى، أولادك فعلوا وفعلوا، الجيران يشتكون، هنا مشكلة في البيت حصلت، البيت يحتاج إلى تصليح، يا فلان اسمع إلى الطلبات، نريد كذا نريد كذا نريد كذا نريد كذا. الرجل جاء من عمله متعبا يريد أن يسمع الكلمة اللطيفة، لكنه لم يسمع إلا الشجار والشكاوى والحساب، وربما تذكره بأخطائه الماضية. أخي الكريم، أختي الفاضلة، لنكن صادقين، هذه ليست بحياة، هذا جحيم نصبر أنفسنا به. أخي الكريم، إن قلت لي عليها أن تطبخ لي وتربي الأولاد وتصنع لي وتغسل الملابس وتفعل وتفعل، أقول لك أيضا ولهن مثل الذي عليهن، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. إن كانت عليها واجبات فلها حقوق يا عبد الله، أين حقوقها؟ إذا كنت تطلب منها واجبات كانت عليها، أقول لك أيضا أنت عليك واجبات يا أخي الكريم، لكل من الطرفين حقوق وواجبات. اسمعوا لهذه القصة من زوج تزوج زوجته وكان يحبها حبا عظيما. مرت الأيام وكانت المرأة صالحة والرجل صالح، شهر وشهران والأم تسأل يا بني أحملت زوجتك؟ يقول لا بعد لا بعد. مرت السنة الأولى، مرت السنة الثانية، الحياة جميلة، لكن لم يرزقهم الله عز وجل بالولد، من طبيب إلى آخر، من طبيب إلى آخر. مرت 3 سنين فكانت الصدمة، ويا للمفاجأة، زوجة الحبيبة، زوجة الصالحة، زوجة التي اخترتها في هذه الدنيا وتعلق قلبي بها، زوجتي عقيم، إنها لا تلد. جاءت أمه فقالت يا بني لا تحزن، يا بني لا تأسى. قال ماذا أفعل يا أم؟ زوجتي التي أحبها لن تلد لي وأولادا. قالت لا عليك يا بني، سوف أزوجك بامرأة أخرى. قال لا، إني أحب زوجتي. قالت لا بأس، تزوج أخرى تنجب لك الولد. قال لا، سوف أصبر عليها. ضغط أهله يزداد، أخواته إخوانه، والقصة حقيقية، والأم من جهة والأخوات من جهة وأهله من جهة يضغطون عليه، وزوجته العاقلة تقول له: يا زوجي إن أردت أن تتزوج فتزوج، فإني لا أمنعك ولا أجبرك على شيء، افعل ما تشاء فإني والله أحبك. وهو يصر على أنه يكفيه في هذه الحياة المشاعر الصادقة، عواطفك تكفيني، حبك يملأ علي حياتي كلها، لا أريد شيئا غيره. مرت السنون 9 سنين وهو لم ييأس من رحمة الله عز وجل، من طبيب إلى آخر، من علاج إلى آخر، من بلد إلى أخرى، لكن الزوجة لا تنجب. بعد 9 سنين أحست المرأة بتعب وبوجع، ذهب إلى الطبيب بعد التحاليل والتشخيص. تعرفون ما الذي حدث؟ تبين أن المرأة مصابة بمرض خطير ومرض نادر، ولن تعيش أكثر من سنوات معدودة، وكل سنة ازدادت حالتها سوءا. زوجة الحبيبة ستموت، ستفارق هذه الدنيا، ومع هذا الزوج يحبها وامتلأ قلبه حبا لها. حتى جاءت السنوات الأخيرة فازدادت حالتها سوءا، قال الطبيب: لابد أن تمكث في المستشفى. قال: لما؟ قال: تمكث في المستشفى للرعاية الصحية. قال: تمكث في المستشفى حتى تموت؟ لا والله، اشترى أغلى الأجهزة وجعلها في بيته، ودفع أموالا لممرضات يأتون إليها كل يوم، يناوبون عندها، يجلسون عند رأسها. قال: لن أرضى أن تمكث زوجتي حياتها الأخيرة في المستشفى، بل تبقى عندي في البيت، والله لن أخرجها من بيتها. سنة أو سنتين وزوجته في البيت تعالج وتمرض، والرجل يجلس عند رأسها، يقبل جبينها، يجلس عندها يصبرها ويثبتها. إنه الحب، وما أدراك ما الحب؟ إنه الحب الصادق، إنها المودة، إنها القلوب الصافية، إنها القلوب الصادقة. بيت ملئ بالرحمة وملئ بالمودة، نعم حرم من الأولاد لكن عوض بالمحبة والسكن. حتى جاءت الأيام الأخيرة، أعطت هذه الزوجة الحنون، أعطت الممرضة صندوقا صغيرا، قالت: أسألك بالله أن لا تفتح الصندوق ولا تعطيه لزوجي إلا بعد مماتي، إلا بعد وفاتي. بعد أن توفيت هذه الزوجة جاءت الممرضة وأعطت الزوجة هذا الصندوق. قال: ما هذا؟ قالت: زوجتك كتبت رسالة ووضعتها في الصندوق وأعطتني إياه ليعطيك هذا الصندوق بعد وفاتها. فتح الزوج الصندوق، ماذا رأى في الصندوق؟ إذا بزجاجة عطر فارغة. تعرفون ما هذه الزجاجة؟ إنها هدية الزواج، احتفظت الزوجة بأول هدية لها، هدية ليلة الزفاف في صبيحة العرس. أعطاها الزوج عطرا، لقد نفد العطر ولكنها أبقت الزجاجة لتكون ذكرى لها، وكتبت رسالة طويلة تبين فيها حبها له ومودتها له، وبأنها أفضل من عرفت في هذه الدنيا. وسوف أختار لكم جزءا صغيرا من رسالتها، تكتب هذه المرأة التي توفيت لزوجها الوفي، تقول له، والرجل يقرأ الرسالة ويبكي، تقول له: يا زوجي، يا حبيبي، لا تحزن على فراقي، فوالله لو كتب لي عمر ثان لاخترت أن أبدأه معك، ولكن أنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يريد. ثم قالت له، قالت تكمل رسالتها لأخيها، توجه الحديث لأخيها، تقول: أخي فلان، كنت أتمنى أن أراك عريسا قبل وفاتي، أختي فلانة لا تقصي على أبنائك، توصي أخاها وتوصي أختها. ثم قالت: عمتي فلانة أم زوجها، قالت لها: أحسنت التصرف حين طلبت من ابنك أن يتزوج من غيري، لأنه جدير بمن يحمل اسمه من صالح الذرية بإذن الله. ثم قالت كلمتي الأخيرة: هي لك يا زوجي الحبيب أن تتزوج بعد وفاتي، أسألك بالله أن تتزوج بعد وفاتي حيث لم يبق لك عذر، وأرجو أن تسمي أول بناتك باسمي، واعلم يا زوجي الحبيب أني سأغار من زوجتك الجديدة حتى وأنا في قبري أتتعانقني والدمع ينهمل. قالت حبيبي وداعا سوف ارتحل، أتت تعانقني والدمع ينهمل، قالت حبيبي وداعا سوف أرتحل، قوافل الطهر قد مرت بضاحيتي، فما عن البعد لو زاد الأسى حول. فقلت مهلا وريد القلب من لدمي، إذا ارتحلت أيجري دونك الأمل. يا ربة الحسن من في الناس يسعفني، يا ربة الحسن من في الناس يسعفني، إذا رأوني بنار الشوق أشتعل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. اشتكى بعض الأزواج الزوجات إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن أزواجهم يضربونهم، فقام في الناس فقال: أيها الناس استوصوا بالنساء خيرا، خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. يقول ابن كثير: طيبوا أقوالكم لهن، وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم، حتى المنظر مطلوب، حتى الشكل مطلوب، حتى الرائحة مطلوبة. قال ابن كثير: كما تحبون ذلك منهن فافعلوا أنتم بهن مثله. قال الله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والله جل وعلا أمرنا. إنها امرأة ضعيفة مسكينة يا أخي الكريم، والله الذي لا إله غيره أعرف بعض الصالحين ممن يصلون حتى الفجر في جماعة، بل ربما يحفظون جزءا كثيرا من القرآن، لا يعامل زوجته إلا بكل حقارة، إلا بكل دناء، ربما يقسو عليها حتى يضربها، بعضهم يتلذذ بضربها، يتفنن بتعذيبها، بل بعضهم لا يذكر إلا عيوبها ويعيرها بأهلها ويسبها ويشتمها. وعاشروهن بالمعروف. هل هذه العشرة بالمعروف يا أخي الكريم؟ أخي الحبيب، ابدأ من اليوم، فكر لما لا أتغير؟ لما حياتي صارت جحيما؟ لما هذا الجفاء؟ لما تلك القسوة؟ أتظن أن الله عز وجل لن يسألنا عن هذا، عن الشتم، عن السب، عن التعيير، عن ذكر العيوب؟ لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، رضي منها خلقا آخر. استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، آخر وصايا النبي عليه الصلاة والسلام. طوال حياته كان يوصي بالنساء. نعم، كم من النساء من تبكي عندي وتشتكي لي بالهاتف، وهي تصيح وتبكي وتقول: يا شيخ والله لولا الأولاد ما صبرت، ولكن حياتي جحيم، في الصباح ضرب، في المساء ضرب، شتم وإهانات، بل يجبر بعض الأزواج زوجاتهم على العمل، يجبرها على العمل، تربي الأولاد، تعمل في وظيفة، تقول: ومعاشي وراتبي لا أحصل منه على شيء. الله أكبر، الله أكبر، أين الرجولة؟ أين العزة والكرامة أن تأخذ من مالها بغير رضاها؟ أخي الحبيب، أختي الفاضلة، متى آخر مرة أهدينا لشريك حياتنا هدية؟ أليس النبي الذي قال عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا؟ أين آخر مرة أعطيت زوجتك هدية، ولو كانت رمزية، ولو كانت يعني زجاجة عطر رخيصة، أي شيء، ولو وردة يا عبد الله تعطيها زوجتك؟ هل فكرت اليوم وأنت تسمعني الآن؟ اذهب إلى السوق واشتري لها هدية، فإن الهدية والله تذيب كل ما في القلب، وتنسي الهم، وتطفي السعادة. هل جلست زوجتك يوم من الأيام تتحدث وأنت تستمع إليها بكل إنصات؟ بعض الأزواج والله لا يأبه لزوجته لو تكلمت، لا ينصت إليها لو تحدثت، كذلك بعض الزوجات والعياذ بالله لا تنصت لزوجها ولا تأبه لحديثه. أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام كانت تجلس معه عائشة فينصت إليها وتحدثه، بل عنده هموم الأمة ويجلس معها تحدثه بحديث أم زرع. أين جلسات المؤانسة؟ أين جلسات المناطفة؟ عينك، أين تبادل النظرات؟ نظرة الحب، نظرة الغزل، نعم لزوجتك، نعم يا عبد الله، أباحها الله عز وجل لك وأحلها الله عز وجل لك. عبد الله، حتى الليل لو جئت من سفر، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يطرق الرجل أهله ليلا، لا يأتي إليها في الليل وهي غير مستعدة. قالوا: لم يا رسول الله؟ قال: لتمتشط الشعثاء وتستحد المغيبة، يعني تتجهز، إذا أردت أن ترجع من سفر أخبرها: أنا في اليوم الفلاني سوف أرجع، لتتجهز المرأة وتتزين. تقولين عمري 60 سنة 70 سنة، أقول لك وإن كان ذلك، فإن كانت إن كان الحب موجودا، والله الحب لا يأبه بالعمر، الحب لا يأبه بالعمر، بل كم من الرجال عمره 90 وزوجته ربما 80 وهو يحبها وهو يودها ويتمنى أن يراها في أفضل وأحسن صورة. لما لا تمدحها إن صنعت لك شيئا؟ تغسل لك الثياب، ترتبها لك، ترتب الغرفة، تصنع لك الطعام، تفعل لك كل شيء، ولم تسمع منك كلمة شكرا يا زوجتي، كلمة جزاك الله خيرا، كلمة أحسنتي. يكدح ليله ونهاره، يذهب في الشمس ليعمل، يكدح في الدوام والعمل ليأتي بالمال ينفقه عليك وعلى أولادك، ثم بعد هذا لا يسمع منك جزاك الله خيرا، أحسنت يا أبا فلان، أعانك الله على طاعته. لما لا يسمع أحدنا من الطرف الآخر شيئا ولو صغيرا؟ يقول طوال حياتي أعطيها الهدايا، أذهب بها في سفرات، أصنع لها كل شيء، ولكني لم أسمع منها كلمة واحدة. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أين الشعور؟ أين الدفء؟ أين الحنان؟ مرض الزوج، يا لها من أيام. إذا مرض أحد الزوجين والله لا يريد إلا طرفه الآخر. إذا مرضت الزوجة ليس أحن عليها من لمسة زوجها ومن ضمة زوجها ومن حنان زوجها. إذا مرض لا يريد الأطباء، لا ينفعه الدواء إذا كانت زوجته قد جفت عنه وقد ابتعدت عنه وقست عليه. لمسة منها وكلمة منها ربما تنسيه همه ومرضه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أعرف من عائشة، يعرف من عائشة إذا غضبت عليه، إذا وجدت في قلبها على النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، لكنها لا تهجر إلا اسمه. إذا غضبت، إذا يعني حصل في قلبها شيء على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بشر، تقول لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله، تقول لا ورب إبراهيم. وإذا كانت راضية تقول لا ورب محمد. انظروا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام مع عائشة، انظروا لحياته مع عائشة كيف كان يعيش معها. كان أحيانا إذا اختلى بعائشة رضي الله عنها يسابقها، الله أكبر، سباق. تعرفون ما معنى السباق؟ السباق له خط بداية وخط نهاية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الآن يسابق عائشة، تخيلوا أفضل الخلق 40 على 60 من العمر. لا تقول أنا كبير في السن، لا تقول العرف ما يسمح، لا تقول عاداتنا ما تسمح، اترك هذا كله يا عبد الله. الرسول أفضل الخلق، أفضل العادات وأفضل الأعراف، عرف النبي عليه الصلاة والسلام وسنته أفضل السنن. كان يتسابق مع عائشة، بل كان يحمله على كتفه لترى أهل الحبشة يلعبون يرقصون، يقول لها اكتفيت يا عائشة؟ تقول لا يا رسول الله، لا يا رسول الله. يداعب زوجاته، كان دائم البشر عليه الصلاة والسلام، كان جميل البشرة. أين الذين يدعون التمسك بالسنة؟ أين الذين يدعون أنهم دعاء إلى الله عز وجل؟ أين الذين يزعمون أنهم طلبة علم وأنهم مصلون وركع وسجد؟ أين أولئك من تعامل النبي مع أزواجه؟ كان أحيانا يجلس عليه الصلاة والسلام يجتمع مع زوجاته، يأكل معهن العشاء أحيانا، ثم تنصرف كل واحدة إلى بيتها، ويسمر النبي مع أهله. أما بعض الأزواج اليوم سمره مع أصحابه، كل يوم لا يأتي في البيت إلا 12 منتصف الليل، لا يعرف السهر مع زوجته، لم يذهب مع زوجته يوم من الأيام في نزهة في رحلة. اتركوا الأولاد يوم، جربوا نترك الأولاد نسافر أو نذهب إلى نزهة أو نتعشى خارج البيت مثلا، نعيد أيام الزواج الأولى. الله أكبر، ما أجملها من أيام وما أحلاها من ليالي، نعيدها مرة ثانية، لما لا؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام أجمل الناس عشرة لزوجاته، كان يتلطف بهن، كان يداعبهن. كانت تقول عائشة تقول كان يجلس في بيته في خدمة أهله يداعب زوجاته، بل آخر حياته مس ريقها ريقه عليه الصلاة والسلام، وكان رأسه بين سحرها ونحرها وفارق هذه الدنيا. سئل يوما من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة زوجته، كان يحبها عليه الصلاة والسلام. وإنك لعلى خلق عظيم. تقول لي إحدى الزوجات، تقول لي زوجي يحضر الدروس ومجالس العلم، لكنه يضربني بشيء يسمى خرطوم المياه. تعرفون خرطوم المياه؟ يضرب زوجته بها. وآخر يحبس زوجته بالبيت يوما ويومين وثلاث، يمنعه حتى عن زيارة أهلها، يمنعه حتى عن الذهاب إلى الطبيب، يمنعه حتى عن حاجاتها الأساسية. ظلم، وأي ظلم يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وكانت خديجة رضي الله عنها من أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لم ينسها عليه الصلاة والسلام إلى آخر حياته، لم ينس خديجة، وكان يحسن إليها ويحسن إلى صاحباتها حتى بعد وفاتها. ب13 سنة كان يتذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، أعانته بمالها، أعانته بنفسها، كان له سكن دافئ وقلب محب. الشرها النبي عليه الصلاة والسلام ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا وصب. ثم لما توفيت حزن حزنا شديدا عليها، حزن حزنا شديدا عليها. إنها من؟ إنها خديجة رضي الله عنها. هن لباس لكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتودد إلى زوجاته ويحسن إليهن ويعاملهن أحسن معاملة، ويقول لأصحابه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هل فكرت أخي الكريم أن تجعل هذا الأمر لله عز وجل تأسيا بنبيك عليه الصلاة والسلام؟ تقول لي: لا أتحملها. أقول: تذكر، تذكر أنها التي أنجبت لك الأولاد وتعبت في تربيتهم، تذكر أنها التي تطبخ طعامك، تذكر أنها التي تغسل ملابسك، تذكر أنها التي كانت سببا في عفتك وبعدك عن الحرام. تذكر يا أختي الفاضلة أنه زوجك، أنه سبب لسعادتك يا أختي الفاضلة. تذكري وإن كانت فيه بعض الصفات السيئة أنه أفضل من غيره بكثير. تذكري حسناته. إياك أن تستجيبي لداع الشيطان، لأن الشيطان هدفه فيتعلمون منهما، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. تذكر يا أخي الكريم أن النبي وصاك، قال: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. تقول لي بعض الزوجات، تقول لي: والله كنا نجمل، نعيش أجمل حياة وأسعد حياة، لكنه بعد سنوات من زواجنا انقلب، تغير فجأة، ليس فلان الذي أعرفه، فجأة ليس فلان الذي كنت أعيش معه أول حياتي. تقول: بدأ يكثر من السهر خارج البيت، تعرف على رفقة أفسدت علينا حياتنا. تقول: يأتي آخر الليل وربما يخرج ونحن لا نراه، ويدخل ونحن لا نراه، إن رأيناه فإنه لا يكلمنا ولا يحادثنا. تقول: تغير، فلان الذي كان يداعب أولاده الآن لا يسأل عنهم ولا يعرف عنهم شيئا، يتمنى أن لا يراهم في البيت ولا يسمع صوتهم. تقول: ما أدري ما الذي حدث، ما الذي جرى. بعضهن تقول لي: احتج بالدعوة. أقول لك: غير صادق، فالدعوة لابد أن تعلمه الإحسان إلى الأهل، فخير الناس خير الناس لأهله. أما أن يحسن إلى الناس جميعا ويترك أهله وقد ظلم أولاده وزوجته فهذا غير صادق، وهذه دعوته غير مباركة، فليتق الله عز وجل. تقول أخرى: لا، تعرف على صحبة سيئة، بدأ يقع في المنكرات. تقول: علقني، علقني كأنني خادمة لا يعرف مني. تقول: إلا فقط الطعام والشراب وغسيل الملابس. تقول: لا أدري ماذا أصنع، لا أدري ماذا أفعل، نصحته لم يأذح، صرخ علي وشتمني. تقول: ضربني لما ذكرته بالذنوب والمعاصي، بدأ يفتح مواقع خليعة في الإنترنت، رأيت واكتشفت أنه يرى بعض الأفلام الخليعة، علمت أن فلان الذي كان يصلي هجر الصلاة. تقول: ربما أشك فيه أنه بدأ يتعرف على مومسات، بدأ ينام معهن، ماذا أصنع، ماذا أفعل. نسي، نسي تلك الليالي الجميلة، نسي تلك الرحلات، نسي تلك السفرات، نسي ليلة عقد القران، نسي، نسي تلك الأيام الجميلة، نسي تلك اللحظات، نسي زوجة صالحة كانت تنتظره دوما، كانت لا تبالي بالناس جميعا إلا بزوجها، ضحت بأهلها من أجله، ضحت بحياتها من أجله، ضحت بعمرها من أجله. نسي كل هذا، نسي كل هذا وراح ينشغل بصحبة فاسدة، ببعض الذنوب والمعاصي. تقول: ماذا أفعل، ماذا أصنع؟ وكما قيل: طال السهاد وأرقت، طال السهاد وأرقت عيني الكوارث والنوازل، لما جفاني من أحب وراح تشغله الشواغل، وطوى صحيفة حبنا وأصاخ سمعا للعوادل. يا أيها الزوج الكريم وأيها الحب المواصل، ما لي أراك معاندي ومعذبي من غير طائل، لم تر علي صلة الهوى وهجرتني والهجر قاتل. هرمت أن تغدو طليقا لا يحول هواك حائل، أو رمت غيري زوجة يا للأسى مما تحاول. إن تبغي مالا فالذي تدريه أن المال زائل، أنسيت عهدا قد مضى. ليلة الخطبة، ليلة عقد القران، ليلة كنا فيه نسهر ونضحك ونلهو ونلعب، ليلة قمنا آخر الليل نصلي، ليلة ذهبنا فيها إلى الحرم وصلينا ركعات، ليلة جلسنا نقرأ القرآن، ليلة بشرتك فيها بأول ولد، لم تكد الدنيا تحملك من الفرح من السعادة، إنه أول مولود لك. أغرقتني بالهدايا، قبلتني فرحت، ضممتني ضمة قوية قلت لك انتبه انتبه لا تؤذي الطفل الذي في بطني. أنسيت عهدا قد مضى، حلو التواصل والتراسل، ماذا جرى فهجرتني والحب شيمته التساهل. عاشرت أهل السوء فاقتنصوك في شر الحبائل، ومضيت تطلب بينهم عيش المقيد بالسلاسل، ورضيت هجر حليلة لم تزل خير الحلائل. والله ما فكرت يوما في جفاك ولم أحاول، فجفوت يا قاسي الطباع ولم تدار ولم تجامل. فاعلم بأنك قاتلي، فاعلم بأنك قاتلي، والموت فيما أنت فاعل. رحمة بأزواجكم، رحمة أيها الأزواج، يا من تغيرتم على أزواجكم. إن فقدت المودة وإن لم توجد، لم يوجد الحب على الأقل، الرحمة يا عبد الله. الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن. لا تقل مشغول، ليس هناك بشر أشغل وأكثر شغلا من النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يجلس في البيت في خدمة أهله. لا تقل ليس فيها حسنة واحدة، لا تخدع نفسك. إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. أخي الكريم، أختي الفاضلة، لما هذا العبوس؟ لما هذا التكشير؟ أتعرفين يا أختي الفاضلة أن أكثر الرجال يحبون المرأة الضحوكة، المرأة البشوشة، المرأة الخفيفة النفس، أكثر الرجال يحبونها. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل بكرا تلاعبها وتلاعبك، وتضاحكها وتضاحكك. أخي الكريم، أين جلسات السمر؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السمر بعد العشاء إلا في مداعبة أهله. تداعب أهلك يا عبد الله؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصمم مع أهله، يقولون لهذا لابد من الحب قبل الزواج. أقول أخطأتم. أكثر الحب الذي حصل قبل الزواج والعلاقات الغرامية قبل الزواج، باء الزواج فيها بالفشل. وفي إحصائية أثبتت أن 80% من هذه الزيجات تبوء بالفشل، إحصائية في إحدى الجامعات. و77 من الأزواج أو من الزيجات التي لم يحصل الحب فيها إلا بعد الزواج ظلت واستمرت. نقول عن الحب، نقصد الحب الصادق، حب بين قلبين. إن خرج الزوج من بيته ودعته زوجته بقبلح وبكلمة دافئة وبحنان تودعه إلى الباب البيت، يخرج من البيت وقلبه في شوق للرجوع إليه. بيته سكن، بيته مودة، بيته رحمة، والدين يحث على هذا. أخي الكريم، لا تقل أنا مشغول بالدعوة، أنا مشغول في طلب العلم. إياك وهذه الأعذار، فإن العلم يدعوك لاهتمام زوجتك، يدعوك للحرص عليها، يدعوك للرحمة بها، والراحمون يرحمهم الرحمن. يقول أحد الأزواج، اشتكي لي، يقول والله أحببتها، ولا أزال إلى هذه اللحظة التي أكلمك بها يا شيخ، والله أحبها، ولكن للأسف تغيرت زوجتي، تغيرت لصحبة فاسدة تعرفت عليها. يقول بدأت تأخذ بنصائحي مستشارة عندها، عندها صاحبة تعرفت عليها في العمل أو في الجامعة أو من قريباتها أو من جيرانها، أو تعرفت عليها صدفة أو في الزيارات. يقول تكلمها كثيرا وتنصحها، ويقول تغيرت زوجتي علي. يقول كلما أمرتها بأمر قالت لي رجاء لا تأمرني، تريد شيئا اطلب من الخادمة أو اصنعه بنفسك. مضت هذه الأيام التي تأمرني وأنا أنفذ، لم تشتريني بمالك، أنا لست خادمة عندك. يقول تغيرت زوجتي، بدأت حتى طعامي لا تصنعه، تقول لي أنا ما كنت أطبخ في بيت أبي، أنت الآن تأمرني أريد خادمة تطبخ، خادمة تغسل، وخادمة تربي الأولاد. أقول لها وأنت ماذا دورك في البيت؟ تقول هذا ليس بشغلك، أنا امرأة حرة، أنا عندي معاشي وعندي سيارتي، أفعل ما أفعل وأصنع ما أصنع. يقول والله حتى أطلب منها، يا فلانة لن أمنعك من الخروج من البيت، ولكن أخبريني إذا أردت الخروج، فقط أخبريني، أريد أن أعرف متى تخرجين وإلى أين تخرجين. يقول تخرج كثيرا بغير علمي، كثيرة العناد، تعاندني بكل شيء أمرها به. يقول لا أستطيع إقناعها بشيء. يقول أمرها غريب، تتزين كثيرا وتخرج. يقول لمن تتزين؟ والله لا أدري. يقول أما أنا فلا أرى من زينتها شيء. يقول أشم منها رائحة جميلة، تتحدث كثيرا بالهاتف وتجلس أمام التلفاز، أما من تكلم في الهاتف يقول والله ما أدري، وكلما سألتها قالت لا شأن لك بهذا، هذه حياتي الخاصة. يقول أولادي رمتهم للخادمة، إن جلست في البيت لا تتحدث معي، فقط أمام التلفاز، وكلما أردت أن أداعبها قالت رجاء لا تقاطعني، أريد أن أتابع الفيلم أو هذا المسلسل. يقول إذا أردتها بالفراش قالت رجاء أنا اليوم مريضة، أنا اليوم تعبانة، وكل يوم تؤجل وكل يوم تؤجل، وهي لا تدري أن الله ساخط عليها والملائكة تلعنها. يقول نصحتها كثيرا يا شيخ، ماذا أفعل؟ ماذا أصنع؟ يقول كلما أردت أن أطلقها تراجعت، كلما أردت أن أنفصل عنها تذكرت أولادي فترددت. يقول يا شيخ ماذا أفعل؟ ماذا أصنع؟ يقول حتى الفراش حرمتني منه، وأنا أصبر نفسي لما أرى من تلك الصور وفتن الحياة التي انتشرت. ألم تسمع هذه الزوجة حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت، ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام نساؤكم من أهل الجنة الودود، الودود التي إذا أوذيت أو آذت أتت زوجها. انظروا، انظروا لهذا الوصف لامرأة ودود وهي زوجتك في الجنة، تعرف من هي؟ الودود المتوددة لزوجها، المتحببة إليه، التي إذا آذت زوجها قالت، أتت زوجها فقالت، تضع يدها في كفه، شوف الآن ليس فقط كلام وتودد بل تضع اليد في كفه. صار الاتصال وبدأ التلامس، ثم قالت له والله والله لا أذوق غمضا، يعني ما أنام الليل، حتى ترضى، لا أذوق غمضا حتى ترضى، زوجي حبيبي ويدها بيده، والله لا أنام الليل، والله لن أرتاح، والله لن يهدأ لي بال حتى ترضى علي من قلبك يا زوجي. هو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. قلت لهذا الزوج الذي يشتكي لي وهم كثر، قلت له هل تريد أن تطلقها؟ قال يا شيخ كيف أطلق زوجتي حبيبتي؟ تعجبت بعد كل هذا العناد وكل هذا الشقاء والجحيم الذي يعيشه، يقول لي كيف أطلق زوجتي وهي حبيبتي. أختي الفاضلة ارحمي هذا القلب، ارحمي هذا القلب الذي يحترق شوقا إليك. هل التفت إليه يا أختي الفاضلة؟ هل فكرت فيه يوما؟ هل نظرت إليه؟ والذي لا إله غيره أتى رجل إلي وكاد يبكي، يبكي لأنه يحب زوجته وهي لا تأبه به، يقول قلبي يتقطع شوقا إليها وهي لا تلتفت إليه. ارحميه يا أختي الفاضلة، رأفي به، إنه يحبك ولكنك لم تسمحي له أن يعطيك كلمة واحدة، كلمة جميلة واحدة. يا أختي الفاضلة، لما لا تبدأي بداية جديدة؟ ابدأي من الآن وأنت تسمعينني، ابدأي من الآن، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، ليس فقط كلمة سلام بل هي مودة وهو حب. تقولون لي ربما الطرف الآخر لا يرضى، أقول نصبر ونتحمل، لا تسيري في خطوات الشيطان أو أتباعه الذين قال الله عز وجل عنهم فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هل فكرت ما بجلسة، جلسة من اليوم نبدأها، جلسة مصارحة، نترك ما مضى من أخطاء. إذا كان لابد من بعض الأخطاء نتعاتب عتاب بسيط فقط، ولكن نبدأ جلسة بهدية ثم بضحكة ثم نتذكر أجمل أيام حياتنا. أختي الفاضلة، تعرفين من الزوج؟ إنما هو جنتك ونارك، أي سبيلك إلى الجنة أو سبيلك إلى النار. تعرفين أن حرمانك له من الفراش، تحرمينه من الفراش، تعرفين ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الله عز وجل سوف يسخط عليك ولا يرضى الله عز وجل عليك. يا أختي الفاضلة، أختي الفاضلة، نبدأ بجلسة هادئة، نبعد الأولاد اليوم ينامون قبل أن نجلس، نجلس، المرأة تتزين تتجمل، الرجل يأتي بالهدية، موعدنا نزهة هذا اليوم في مكان ما نتعشى أو نخرج نتجول بالسيارة أو في البيت لوحدنا، جلسة نتذكر فيها أول أيام حياتنا، نتذكر فيها لما طرق الباب ذلك الزوج. أتذكرين لما قيل لك فلانة، جاء فلان ليخطبك، أتذكرين تلك اللحظات؟ أتذكرين أول نظرة وقعت عيناك عليه؟ أتذكر أول نظرة وقعت عيناك عليها؟ أختي الفاضلة، أخي الكريم، اسمعوا لقصة هذا العجوز الذي بلغ من العمر 90 سنة. عمر هذا الرجل قارب الوفاة وعمره 90 عاما. انظروا، رجل عمره 90 سنة، هذا العجوز بلغ هذا العمر وعنده أولاد قد بلغوا من العمر ما بلغوا، وزوجته عمرها 80 سنة. في آخر أيام حياة هذا الزوج في سكرات الموت كان يعاني من إغماء، يعني يغمى عليه ثم يفيق، ثم يغمى عليه ثم يفيق. يقولون كلما أفاق سأل أين فلان، أول ما يفيق يسأل عن زوجته. حب، وأي حب؟ يقولون حب الأفلام كذابين، يقولون حب المغنين والمغنيات كذب، أكثرهم فشل في حياته، أكثرهم يعيش لوحده لا زوج ولا زوجة، وإن ظل على الزواج فإنهم يخافون الفضيحة فقط، وأكثرهم يعيشون في تعاسة. هذا هو الحب الصادق، حب بني على طاعة الله، قضوا حياتهم في الصلاة، في السجود، في الركوع، ملئ بيتهم بذكر الله، بالقرآن، لا تسمع في بيوتهم صوت الغناء ومزامير الشياطين، ما أدخلوا في بيوتهم مالا حراما، لا ربا ولا رشاوى ولا أموالا قد ظلموا بها الناس، بنوا حياتهم على طاعة الله، فبارك الله عز وجل لهما. قربوا إليه قبل يعني آخر حياته، قربوا إليه شرابا جميلا فيه عسل، قالوا له كل عسلا، فقال لهم الذي بلغ من العمر 90 سنة، قال هل أكلت فلانة، يقصد زوجته، وهو ينظر إليها وتنظر إليه. نعم، العمر لا علاقة له بالحب والمودة، ينظر إليها وتنظر إليه، نظرات حب ومودة ووئام. قال لها أأكلت؟ قالت لا. قال والله لا أذوقه، والله لا أذوقه حتى تأكلي منه، حتى تأكلي منه. فأكلت زوجته، ثم أكل وظل أياما حتى غادر هذه الحياة. إنه الحب. حبيبتي يا زوجتي، قل لها هذه الكلمات: براك الله لي سكنا وروحا ينعش البدن، وأهدى من كرامته حنانا دافقا وسنا، وأودع بعض رحمته بقلبك كي أفوز أنا، وسواك بنصف الدين كي تدنو الجنان جنا، أيا نورا بأيامي لقد طوقتني مننا فخير متاع دنيانا غدا بيديك مرتهنا لأنت الواحة الغناء تؤوي المجهد الوهنا وطلعة وجهك البسام تمحو الهم والحزنا وصبرك إن ألم الخطب أو صب القضاء محنا وتذكيري بعهد الله يعطي عزمتي شحنا وتثبيتي على الطاعات إن فترت عزيمتنا وشد العزم في اللأواء نحو الخير يدفعنا أحبك أحبك أحبك يشهد المولى وإن الحب ينفعنا فحسبي منك مرحمة تزيل متاعبا وضنا جزاك الله خالقنا نعيما دائما عدنا وعل الله يكرمنا وفي الفردوس يجمعنا هل رأيتم حبا صادقا كهذا؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ويقول لا تجد حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها على ظهر قتل فاطمة فاطمة وعلي رضي الله عنهما نموذج فريد في الحب الصادق رآها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان يحبها حبا جما ويغار عليها رآها ثلاثة أيام ما أكلت شيئا حتى اصفرت فسأل عنها علي ما بالك لما قد اصفر وجهك قالت لم أقم منذ ثلاثة أيام قال لها لما لم تخبريني لما لم تخبريني قالت لأن أبي أي النبي عليه الصلاة والسلام قالت لأن أبي قال لي ليلة الزفاف يا فاطمة يا فاطمة إذا جاءك علي بشيء فكليه وإلا فلا تسأليه وإلا فلا تسأليه لنبدأ من اليوم لنبدأ من اليوم بداية جديدة لا تقل لي لا أطيقها أكرهها أقول لك فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا إيانا ومن يتدخل في حياتنا فيفسد حياتنا هذه تخبر أسرارها لصاحباتها وأهلها وهذا يفعل هذا انتشرت الأسرار بين الناس كثر التدخل أفسد حياتنا أخي الكريم قلت الفاضل إن بعض الناس يتمنى خراب بيتكما إن من الناس من يتمنى إفساد حياتكما تعرفون هذا؟ إما حسدا وإما جهلا فلتق الله عز وجل إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما نبدأ من اليوم نبدأ بكلمات فيها الحب فيها المودة نبدأ بداية جديدة نبدأ اليوم أنت تسمعني وأنت الآن تسمعينني العمر لا يؤثر الأعراف ليست لها علاقة عادات الناس ما علينا منها نبدأ اليوم بداية جديدة كلمات رقيقة نريد جلسة حب اليوم بينك وبينه جلسة فيها الحب فيها المودة فيها العواطف فيها الدفء فيها المشاعر جلسة هادئة نترك السلبيات نتكلم عن الإيجابيات إما في البيت إما بنزهة إما برحلة نبدأ حياة جديدة حياة تؤسس على طاعة الله على تقوى الله نبدأ بصلاة الفجر نبدأ بقيام الليل نبدأ بصيام النهار نبدأ بالذكر نبدأ بطاعة الله نملأ بيوتنا بالرحمة نملأ بيوتنا بالبركة نطرد الشياطين نزيل المنكرات ننقطع عن الذنوب نبدأ بكلمة إما الرجل يبدأها فينال الخير وإما المرأة تبدأها فتنال الخير كله ولنتذكر دوما قول الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أسأل الله جل وعلا في ختام هذا الحديث أن يصلح ذات بيننا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يجمعنا على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-0، ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.